نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نرحب في مستهلها بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم، حياكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ أبو فهد من الخبر يقول: في قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يقول: من أكبر هذه النعم نعمة الأمن، وهي من أسباب سعادة المرء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. كيف نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه العافية وعلى هذا الأمن الذي ننعم به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن شكر الله على نعمه واجب على العباد أن يشكروا الله على نعمه. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلو عددنا نعم الله لن نسأها، ففي كل لفظة لحظة من أنفاسنا لله علينا فيها نعم، في صباحنا ومسائلنا ونهارنا، فسبحان المتفضل بالنعم العظيمة. أما يا أخي ما ذكرت من نعمة الأمن والاستقرار فإنها نعمة عظيمة، ما بعد الإسلام أعظم منها، ولهذا ذكر الله بها العرب بقوله جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إلي ثمرات كل شيء. وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آمنة مطمئنة، ومع هذا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لكن لما أقبلت النعم بكفرها وعدم شكر الله عليها بدل الله الأمن بالخوف والجوع والشبع بالجوع، عقوبة من الله جزاء وفاقا، وما ربك بظلام العبيد. يا إخي، شكرا نعمة الأمن، نستقيم على طاعة الله جماعة وأفرادا، وأن نتواصى فيما بين بالحق والثبات على الإسلام والاستقامة عليه، وأن نكون أعوى البر والتقوى ولا نكون على الإثم والعدوان، وأن نحكم شرع الله ونتحاكم إليه وننفذ شأنه وقيم أوامره، ونفذ 33 ويكبره 33 ثم يقرأ الكرسي وقل هو الله أحد المعوذتين. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، ما كان يدعو جماعيا، إنما الدعاء جماعيا من الإمام والمأموم بعد الصلاة من البدع المحدثة بدين الله، فينبغي تركها. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.